يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، وطريقة حفظ اللسان أن يتفكر الإنسان في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، ثم إن لم يكن فيه خطر ينطق به. هذا طريق السلامة. فأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر الخصومات كذلك، وأكثر أسباب التباغض والتقاطع هو اللسان. فليحاسب الإنسان نفسه وليفكر قبل أن يتكلم، فبذلك السلامة.